السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كنا قد قرأنا بعض الفقرات المتعلقة بتأخير الفاعل عن المفعول به، وذلك شرح لقوله أو لقول الناظم: والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. وبينا الأدلة الكثيرة على هذا الأصل، ولكن قد يتقدم المفعول أحيانا على الفاعل جوازا وقد يجب ذلك، ورأينا أيضا الأدلة الكثيرة على هذا الفصل، وتوقفنا عند وأخر المفعول عند قول الناظم: وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر، وما بإلا أو بإن من حصر أخر، وقد يسبق إن قصد ظهر. هذا العنوان ماذا نقول؟ وش ندير العنوان؟ هذا وجوب تقديم الفاعل، وجوب تقديم الفاعل بخلاف الأبيات السابقة. والأصل في الفاعل يعني يتصل، هذا الأصل جواز، أصل أن الفاعل يتقدم وقد يتأخر جوازا. كذلك في الشطر الأخير من البيت الثاني: وقد يجي المفعول قبل الفعل، فيه جواز تقديم المفعول على الفعل، بل قد يجب، رأينا الحالات التي يجب فيها ذلك. الآن عنوان جديد نجعله في هذين البيتين، لهذين البيتين، هو وجوب تقديم الفاعل على المفعول، أي وجوب الأصل. أحيانا يجب، يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر، كما إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول، وذلك نحو ضرب موسى عيسى، فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا، وهذا مذهب الجمهور. ألم نقرأ هذا من قبل؟ وأجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه، قلنا هذا الذي أجاز هو ابن الحاج رحمه الله، وقال إن لأن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين، وهذا قلنا ليس بصحيح. الغرض في الالتباس لا تريده العرب إلا نادرا كاستعمال التورية مثلا في البلاغة، يستعملون أحيانا التورية. التورية لماذا يستعملونها؟ لالتباس الأمر على طرف دون طرف، أما التباس الكلام على كل سامع هذا لا تريده العرب، فربما دخل عليه هذا القول من هذا، ربما ظن يجي يقول لك: هل العرب لها غرض في الالتباس؟ لها غرض وليس لها غرض، الأصل ليس لها غرض، يشتب لماذا يخاطبك؟ يخاطبك لتفهمه، لكن له غرض في التباس الأمر على بعض السامعين دون بعض، أما التباس الكلام على كل سامع هذا لا تريده العرب. فلا شك أنه دخل عليه قاعدة، هذه صحيحة من وجه ليس على إطلاقها، كالتورية. التورية أحيانا تتوري بشيء عن شيء آخر، لماذا؟ ليفهمك طائفة دون طائفة أخرى، هذا هو لك غارب في الالتباس، لكن هو التباس لطائفة ليس لجميع السامع. فلا شك أن هذا هو السبب الذي جعل بعض أهل العلم يجيزون. فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره، فتقول: أكل موسى الكمثرى. الكمثرى هي الإجاص بأيامنا هذه، إجاص بأيامنا هذه يسمى الكمثرى، وأكل الكمثرى موسى. أكل الكمثرى موسى، هنا جائز باللي تقدم المفعول على الفاعل، لأن الكمثرى بالضرورة تؤكل ولا تأكل. وهذا معنى قوله وأخر المفعول إن لبس حذر. ومعنى قوله أو أضمر الفاعل غير منحصر أنه يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور، نحو ضربت زيدا. فإن كان ضميرا محصورا وجب تأخيره، نحو ما ضرب زيدا إلا أنا، ما ضرب زيدا إلا أنا. هذا احنا رأيناه كله، إذا كان الفاعل محصور يجب تأخيره، إذا كان غير محصور ضميرا غير محصور لا يجب أو يجب تقديمه على الفاعل. لماذا؟ لأن كون الضمير متصلا غير محصور معناه اتصال، كون الضمير غير محصور غير محصور معناه يعني اتصاله، ومعنى اتصاله يجب أن يتصل بالفعل فيتأخر المفعول، معادلة سهلة. ثم قال وما بإلا أو بإنما انحصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر. وما بإلا أو بإنما انحصر، هذه الحالة الثالثة، الحالة الثالثة لوجوب تقديم الفعل، الحالة الأولى لوجوب تقديم المفعول. ما قال لكش أخر الفاعل إن لا لا، ما بإلا أو بإنما انحصر، ما سواء كان فاعلا أو مفعول، ما بإلا أو بإنما انحصر آخر مفهوم لا لا، فيجب تقديم الفاعل من جهة، يجب تقديم المفعول من جهة. إذا أردنا حصر الفاعل يجب تقديم المفعول، إذا أردنا حصر المفعول يجب تقديم الفاعل. فهذا الشطر هذا هو يفيده حالة ثالثة لوجوب تقديم الفاعل إذا أخر، إذا حصرنا المفعول، لكن يجب تقديم المفعول إذا حصرنا الفاعل. وقد يسبق إن قصد ظهر. يقول إذا انحصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخيره. احنا أوردنا على هذا الشيء قلنا هو الصواب أنه بإنما، لكن سيأتي الشارح يبين هذا. وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره، وذلك كما إذا كان الحصر بإلا. فأما إذا كان الحصر بإنما فإنه لا يجوز تقديم المحصور إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره، بخلاف المحصور بإلا فإنه يعرف بكونه واقعا بعد إلا، فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر. وش قال ابن عيشة ابن عاقل؟ ماذا قال ابن عاقل؟ ألا ترون أنه ذكر هذه مسألة إلا ذكرها في شرح وقد يسبق إن قصد ظهر؟ ألا تلاحظون هذا؟ شو يقول؟ يقول وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره، وذلك كما إذا كان الحصر بإلا. يقول هذا لا يمكن أن يوقع. لماذا؟ لأن المحصور بإلا دائما يقع بعدها، سواء قدمت الفاعل ولا أخرته، فكأنه يفسر وقد يسبق إن قصد ظهر يعني المحصور بإلا. فعليش قال وقد يسبق إن قصد ظهر؟ يعني المحصور بإلا مشي إذا القصد ظهر، دائما يظهر المحصور مشي وقد، صح ولا لا؟ مفهوم؟ يعني حمل كلام الناظر على مسألة إلا. نعم نعم، الاستثناء المفرغ وش به؟ ما به الاستثناء المفرغ؟ ايه وقصدك لم يظهر بعد، قصدك لم يظهر بعد، ماذا تريد؟ ما فهمت ايش تقول؟ لا ادري. المحصور بانما ظاهر ولا مش ظاهر؟ دائما ظاهر، دائما ظاهر لا لا، كيف يظهر؟ لماذا يظهر؟ لان المحصور بانما دائما يقع في اخر الجمله، محصور به إلا ظاهر ولا مش ظاهر؟ أجب، محصور به إلا ظاهر ولا مش ظاهر؟ دائما ظاهر، دائما ظاهر، دائما صح. لماذا أقول وقد يسبق إن قصد ظاهر؟ كيف المفرغ؟ كيف مستثنى منه متأخر؟ كيف يصير مؤخر مفرغ هو كان مستثنى منه؟ ما هوش مفرغ، ما دام قلت مستثنى منه معناته ما هوش مفرغ. ذكرت المستثنى منه ولو مؤخرا هذا ليس مفرغا. مفرغ لا تذكر المستثنى منه ولا لا؟ كانك تفسر الحرمة بالوجوب، كم تقول هذا حرام إذا كان واجبا؟ نفس الشيء. مهم، وقد يسبق إن قصد ظهر. سمعت كلام الشارح، هذا الذي قاله ابن عاقل، هذا يقول ابن عاقل، هذا يقول هذا قدام. وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره، وذلك كما إذا كان الحصر بإلا. إذا كان الحصر بإلا يقول ظهر المحصور من غيره، صح؟ إذا المحصور بإلا وش تفهم؟ لا يجب فيه التقدير دائما ولا لا؟ مش إذا قصد ظهر. أعطيك سأوش أرد يعني كأن ابن عقيل أو يشرح كلام ابن مالك، وكلام ابن مالك إما نقول أنه لا يريد هذا أو أنه يريده كان لا ينبغي أن يقوله. لماذا؟ لأنه ظاهر، صح ولا لا؟ فهمتني؟ وما بإلا أو بإنما انحصر آخر، فهم آخر الآن. وقد يسبق إن قصد ظاهر، متى يظهر القصد؟ إذا كان المحصور بإلا، فهم إذا كان محصور بإلا. كأنه في حالة، كأنه في حالة يجب فيها تقديم محصور بإلا أو تأخير محصور بإلا، ما نصوروهاش يعني. دائما المحصور بإلا يقع بعد إلا، خلاص مفيش حالة يعني تستثنى. لذلك شو جو فمثال المحصور بإنما، قولك إنما ضرب عمرا زيد، هنا نجزم بأن المحصور هو الفاعل فقدمنا المفعول. ومثال المفعول المحصور بإنما، إنما ضرب زيد عمرا، هنا نجزم بأن المحصور هو المفعول فقدمنا الفاعل. ومثال الفاعل المحصور بإلا، ما ضرب عمرا إلا زيد، نجزم أن المحصور هنا شو؟ الفاعل، بدليل وقوعه بعد إلا، مفهوم؟ فوجب تأخير. ومثال المفعول محصور بإلا، ما ضرب زيد إلا عمرا، نجزم هنا أن المفعول هو المحصور فوجب تقديم الفاعل. ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا، قولك ما ضرب إلا عمرو زيدا، ما ضرب إلا عمرو زيدا، هنا ماذا حصرنا؟ الفاعل، ومع ذلك قدمناه على المفعول، مفهوم؟ إذا المسألة مش تعلق بالقصد، مش تعلق بقصدك، صار لنا مسألة هنا تقديم المحصور على المحصور فيه ليس متعلقا بالقصد، إنما متعلق بقارنة إلا، صح ولا لا؟ إذن وقد يسبق إن كان المحصور بإلا، خلاص مش إن قصد ظاهر. أنا أقول لك يعني ابن عقيل شارح كلام ابن مالك، وهذا هو الذي يريد ابن مالك، لكن ابن مالك كان ينبغي أن يعير، أن يغير التعبير، فهم هذا وش قصدي يعني؟ القصد ظاهر الآن، صح ولا لا؟ ليرو قاعد أعيد باختصار شديد، شوفوا جيدا. ابن مالك يريد شيئا، وابن عقيل شرح ذلك الشيء. ابن مالك شو يريد أن يقول لنا؟ يقول لنا المحصور بإلا أو بإنما يجب تأخيره، صح ولا لا؟ مليح، يجب تأخيره. وقد يسبق المحصور إذا كان بإلا، فهم؟ لماذا؟ لأن المقصود ظاهر. ظاهر بماذا؟ بقصدك أنت أو بإلا؟ بإلا هو المقصود يعني، مش يقصد يعني أنت إذا أنت قصدت، إن كان قصدك ظاهر المحصور بإلا يظهر خلاص، يعني متى يظهر المحصور؟ متى يظهر المقصود؟ إذا كان محصور بإلا، ها هو معنى كلام ابن مالك معنى. لكن التعبير قد يوهم شيئا آخر، وكلام ابن مالك صواب، وقد يسبق إن قصد ظاهر. إن كان المقصود ظاهرا معليش تقدم الفاعل المحصور، معليش تقدم المفعول المحصور. متى يظهر لنا المقصود يا ابن مالك؟ قال إذا كان محصور بإلا. لكن هل تفهم وقد يسبق إن قصد ظاهر أن الأمر خاص غير بإلا، ولا خاص غير بإنما؟ ولا يعم أيضا إنما؟ تفهم بأنه يعم إنما، ها وش قصدي يعني، ها وش المقصود الذي أريد أن أظهره. ومثل قال ما ضرب إلا عمرو زيدا، ومنه قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها، فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها. جيد. يا الله، أين الشاهدون؟ المفروض وش يقول؟ فلم يدري ما هيجت لنا عشية آناء الله وشامها إلا الله، صح ولا لا؟ هو يريد أن يقول لك العلم، العلم بما حدث لنا في نفوسنا لا يعلمه إلا الله، إذا فهو حصر الفاعل، كان ينبغي تأخيره لكن قدمه. لماذا؟ لأن الحصر هو واقع بإلا، وإذا كان المحصور بإلا جاز تقديمه على المحصور فيه. لماذا؟ لأن القارينة واضحة، المقصود واضح، دائما المحصور بإلا هو دائما الواقع بعد إلا هو المحصور. فلم يدري، لم حرف نفي وجزم وقلب، يدري فعل المضارع هذا مجزوم بلم وعن جميع حذف حرف العلة، إلا هذا حصر الله، ها هو الفاعل، لفظ الجلالة فاعل مرفوع، ما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به يدري، مفعول به أول، لماذا؟ أين الثاني؟ تعالى ما هيجت لنا آناء الديار وشامها عشية، وحد العشية هيجت لنا آناء الديار وشامها، وحد العشية هيجت لنا شيئا لا يدريه إلا الله، فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا. أين المفعول الثاني ليدري؟ حذيفة للتعظيم للتهويل، بنا لم يدري إلا الله الذي هيجته لنا، هل يحذف الشيء للتعظيم؟ أعطينا ميزة. لا لا لا لا طبعا تتجاوز الشرط، لا لا قصدي المفاعيل، هل تحذف للتعظيم؟ تفضل. ها فقدي ما انت قاض حتى العائد، فقدي ما انت، تلاحظ بلي في الاسم الموصول، في الاسم الموصول لم يدري الا الله ما هيجت لنا عشية انا، هو لو ذكر الجواب، لو ذكر الجواب لدراه غير الله، لو ذكر هنا الجواب لذهب ذلك، لذهب المقصود من كلام الشاعر. كلام الشاعر نفى العلم بهذا الأمر إلا عن الله، فكيف سيذكر لك الجواب؟ قال لك لم يدري إلا الله ما هيجت لنا، وبعد يذكر لك وش الذي هيجته لنا، خلاص يعني لم يدري الله فقط بل داره جميع الناس. فهو يحدث للتعظيم، لماذا؟ لأن الكلام واقع موقع النفي أو ينفي العلم إلا عن الله عز وجل، فلا بد بالضرورة يحذف المعلوم به، هم بالضرورة يحذف المعلوم به. وصلت لنا؟ كانت شوف لا يعلم هذا إلا الله، لا يعلم هذا إلا الله، إحنا يعلم ينصب اثنين، لا يعلم هذا إلا الله، واحد يقول أعطيني فعل ثاني، يا حبيبي يمكن أعطيك فعل ثاني، نفيت ذلك التعظيم بأنه لا يعلم هذا إلا الله. أنا كذلك أعلمه وأنت تعلمه، صح؟ لا. فهنا حذف المفعول الثاني هو المقصود، مقصود بذاته أي للتعظيم، حذفه للتعظيم. فهم هذا. فلم يدري إلا الله ما هي، كأنك تقول لو ذكرت المفعول الثاني خلاص ذهب التعظيم من البيت، دراه غير الله، صار آخر البيت يكذب أولا، سهل في الأول. مفهوم هذا؟ أعطيكم مثال آخر في باب الاسم الموصول، فغشيه من اليم ما غشيه. أنت لو كنت تأمل هذا، فغشيه من اليم ما غشيه، سيدنا قال لك والو، ما الذي غشيه؟ ما غشيه؟ إيه وش هو الذي غشيه؟ ما غشيه؟ تسلسل، لا، ولو ذكر لك ما غشيهم لذهب التعظيم. لذلك يقول لك العلماء لا بد للصرف الموصول أن تكون جملة مشتملة على رابط زيد تامة، لازم تكون تامة. فإذا كانت صرف الموصول تكون من جار ومجرور وظرف لازم تعلق بشيء تام، شيء تام تنبه الكلام، ما يجوش تقول مررت بالذي بك، وش مررت بالذي، ما تحتمل معنى مررت بالذي